بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التكبير للسجود وما يقول فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب التكبير للسجود، يعني سجود تلاوة، سجود التلاوة، وما يقول فيه، أي في السجود من الدعاء. قد سبق أول الباب مشروعية السجود للتلاوة والأدلة على ذلك. نعم. باب التكبير للسجود وما يقول فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على أصحابه القرآن، يسمعهم إياه، ففي هذا مشروعية إسماع الحاضرين للقرآن تذكيرا وتعليما، هذا فيه خير كثير، أن تعمر المجالس لتلاوة القرآن، وهو سنة نبوية. فلما مر صلى الله عليه وسلم بآية سجدة كبر وسجد، هذا محل الشاهد، أنه ينحط للسجود بتكبير، كبر وسجد. السجود إذا كان في الصلاة فلا بد من التكبير في أوله وفي آخره، في بدايته ونهايته لا بد من التكبير، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة لكل خفض ورفع، ويدخل في هذا السجود التلاوة. إذا انخفض له كبر، وإذا رفع منه كبر، كل خفض ورفع. أما إذا كان خارج الصلاة، الذي ورد كما في هذا الحديث أنه يكبر للسجود في بدايته، ولم يرد أنه يكبر إذا رفع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. نعم، هذا بيان ما يقال في سجود التلاوة، هو والحديث الذي بعده، ما يقال من الذكر والدعاء في سجود التلاوة. يقول في سبحان ربي الأعلى مثل سجود الصلاة، ثم يأتي بالدعاء الوارد، ومنه هذا الحديث أنه يقول: سجد وجهي لله الذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده: مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة، رواه ابن ماجه والترمذي، وزاد فيه: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم، وهذا أيضا تكملة لما جاء في الحديث السابق مما يقال في سجود التلاوة. فهذا الرجل رأى في المنام أنه يقرأ، ومر بسجدة فسجد، وكان إلى جوار شجرة فسجدت الشجرة معه وقالت هذا الدعاء. لا شك أن الشجر يسجد، كل مخلوقات الله تسجد له سبحانه وتعالى، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من العقلاء وغيرهم، سجود عبادة خضوع لله عز وجل. ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض، الشمس والقمر والنجوم والشجر، والنجم والشجر يسجدان. فالشجر يسجد لله ويسبح الله بلغته التي لا نفهمها، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلها لغة خاصة بها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ويسمعها سبحانه. فسجدت معه الشجرة وسمعها تقول في سجودها: اللهم احطط عني بها وزرا، اكتب لي بها أجرا، واجعلها عندك لي ذخرا. تقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود عليه السلام. داود لما ذكر ربه وخر راكعا وأناب كما في الآية، ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا، يعني ساجدا، وأناب إلى الله وتاب إليه مما حصل منه. قال الله جل وعلا: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لحسن مآب، عليه الصلاة والسلام. فهذا الدعاء يضاف إلى الدعاء السابق ويقال في سجود التلاوة: اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها عندك لي ذخرا، تقبل مني كما تقبلت من عبدك داود. وهذا فيه العمل بالرؤيا إذا وافقت السنة وأقرتها السنة، هو العمل بالرؤيا في نفسها، ولكن العمل بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بذلك، وإلا فمجرد الرؤيا لا يبنى عليها أحكام. لكن لما سجد، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فيثبت هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: احطط عني بها وزرا، لأن الوزر يثقل الإنسان. فهي طلبت أن الله يحط عنها وزرها: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، هو ثقيل الوزر. احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا، اكتب لي بهذه السجدة أجرا وثوابا، واجعلها عندك لي ذخرا، احفظها لي مع العمل الصالح ذخرا عندك لي يوم القيامة. دعاء عظيم. ثم سألت الله القبول، تقبل هذه السجدة كما تقبلها من نبيه داود عليه السلام. نعم. باب سجدة الشكر. نعم. عن أبي بكرة سجدة الشكر. والشكر على النعم، الشكر على النعم، ويكون الشكر بالقول ويكون بالفعل، يكون بالفعل ويكون بالقول. اعملوا آل داود شكرا، وسمى العمل والفعل شكرا. الله جل وعلا يشكر على نعمه الظاهرة والباطنة، وسجود الشكر من إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه الشكر لله، شكر لله على النعمة، إما لاندفاع نقمة أو حصول نعمة، تجدد إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة إنه يسجد شكرا لله عز وجل. فهذا وردت به الأدلة كما في هذا الحديث. نعم. باب سجدة الشكر. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخر ساجدا. نعم. فسجود الشكر يكون عند تجدد النعمة كما في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن صحابته انتصروا على عدوهم فسجد شكرا لله عز وجل، لأن هذه نعمة تجددت، فهذا يدل على مشروعية سجود الشكر إذا حصلت نعمة عامة للمسلمين بالنصر أو خاصة بالشخص نفسه فيسجد لله عز وجل. نعم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود، ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا، رواه أحمد. نعم. أعد الحديث. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته نحو صدفته صفته بالدال صدفته صد نعم. بالدال اي نعم نعم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة صدفة يعني جدار جدار نعم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا رواه أحمد نعم وهذا أيضا كالحديث الذي قبله أن من بلغه خبر سار فإنه يسجد لله شكرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه بواسطة جبريل عليه السلام أن الله قال من صلى عليك صليت عليه من سلم عليك سلمت عليه فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شكرا لله على هذه النعمة التي أعطاها الله لأمته إذا صلوا عليه وسلموا عليه الله جل وعلا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة لأن الحسنة بعشر أمثالها الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى من الملائكة الصلاة من الملائكة الاستغفار هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما والصلاة من الآدميين الدعاء للمصلى عليه الدعاء للمصلى عليه صلى عليه يعني دعا له لأن الصلاة يراد بها الدعاء قال تعالى وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يعني ادعو لهم ادعو لهم فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر السار عن الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام أن من صلى عليه فإن الله يصلي على هذا المصلي ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يسلم عليه لأن الجزاء من جنس العمل فهذا فيه فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك فإن الله يجازيه بأن الله يصلي عليه ويسلم عليه وهذا فضل عظيم ولذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الخبر السار عن الله سبحانه وتعالى نعم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله عزوراء اسم موضع عزوراء اسم موضع عند الجحفة نعم نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير للأمة ويدعو ربه لها، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته. الله جل وعلا قال عنه: فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من حرصه على أمته أنه دعا أن يشفعه الله في أمته، فشفعه في ثلثها، ثم دعا ربه ثانية شفعه في ثلثها أيضا، ثم دعا ربه الثالثة فشفعه في الثلث الآخر، فشفعه إذن في أمته كلها، يشفع لها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته، فهو الشافع المشفع. وفيه دليل على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يشفعه في أمته، وهذا شرط من شروط الشفاعة، أن يأذن الله بها للشافع. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من المؤمنين المسلمين، وأما الكافر فلا تنفعه الشفاعة ولا يقبل الله، وكذلك المشرك لا يقبل الله فيه شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والله لا يقبل في الكافر والمشرك شفاعة، لا من الرسول ولا من غيره، إنما الشفاعة للمؤمنين والمسلمين والعصاة من الموحدين. والحاصل الشاهد من الحديث مشروعية السجود عند حصول النعمة، فإن الله لما شفع رسوله صلى الله عليه وسلم في أمته سجد لله عز وجل شكرا لله عز وجل عند تجدد هذه النعمة. وفيه حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وحب الخير لها، وأن الشفاعة إنما تكون لمن كان من هذه الأمة، يعني دليل على الشرطين. الشرط الأول أن الرسول طلب من ربه أن يشفعه، لا تكون إلا بإذنه. الشرط الثاني أن الشفاعة لا تكون إلا لمن كان من هذه الأمة وهو المسلم، فلا تكون الشفاعة للكافر ولا للمشرك، لأنه ليس من هذه الأمة. كم من ملك بالسماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الثاني للشفاعة. أما من يطلبون الشفاعة من الأولياء والصالحين والأضرحة هؤلاء ضائعون والعياذ بالله، ويسيرون بغير طريق، وطلبوا الشفاعة بدون شروطها ولا تغني شيئا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم اعترفوا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كيف يقربونكم إلى الله زلفى وأنتم تعبدونه؟ نسأل الله العافية. هذا التناقض. المشرك لا تنفعه الشفاعة أبدا. نعم. وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين جاءه قتل مسيلمة، رواه سعيد. نعم. وكذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما بلغه الخبر السار في هذين الحديثين، كذلك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سجد شكرا لله لما بلغه قتل مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وكذب على الله سبحانه وزعم أنه شريك للرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة، وأن الله قسم الأرض بينه وبين الرسول نصفين، قال هذا في كتابه للرسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب إلى الرسول من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الله جعل الأرض بيني وبينك نصفين، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا مسيلمة الكذاب، وهو من بلاد اليمامة من بني حنيفة، بني حنيفة ظهر في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كذابان ادعيا النبوة، أحدهما مسيلمة هذا، والثاني الأسود العنسي في اليمن، أسود العنسي في اليمن. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهز أبو بكر رضي الله عنه جيشا عظيما بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وجنده من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم من قراء القرآن ومن حفظة القرآن. جهز جيشا، حصل قتال شديد في معركة اليمامة في عقربة قريب من يعني في الجبيلة، الجبيلة حصل معركة شديدة قتل فيها كثير من القراء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظت القرآن، وعندها طلبوا من أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع المصحف، أن يجمع المصحف لأن رواته وقراءه أكثرهم قتل، خشوا على القرآن أن يضيع منه شيء، فأشاروا على أبي بكر الصديق أن يجمع ما تفرق من الكتابات، وإلا الرسول ما توفي إلا والقرآن كله مكتوب، كله مكتوب، ولكنه على أشياء متفرقة عند الصحابة، كل عنده منه جزء، فأشاروا على أبي بكر أن يجمعه في مكان واحد، فجمعه رضي الله عنه. هذا هو الجمع الثاني. الجمع الأول على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ما توفي إلا والقرآن مجموع مكتوب، والجمع الثاني في عهد أبي بكر الصديق، والجمع الثالث في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. فحفظ الله هذا القرآن كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله هذا القرآن من أن يضيع منه شيء، وهذا بجهود صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله هذا القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. لما جهز أبو بكر رضي الله عنه جيشا عظيما من صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار بقيادة سيف الله خالد بن الوليد، تجالدوا معهم جلادا شديدا، وقتل من الصحابة خلق كثير، وفي النهاية قتل الله مسيلمة الكذاب. فجاء الخبر أو البشير إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فخر ساجدا لله شكرا لله عز وجل على انتصار المسلمين على هذا الخصم العنيد. فهذه نعمة عظيمة. وأما الأسود العنسي في اليمن فإن المسلمين الذين حوله قتلوه، انتدب له الديلمي فقتله رضي الله تعالى عنه، فيروز الديلمي فقتله، وبذلك قضى الله على هذين الطاغيتين الكذابين. الحمد لله رب العالمين. الشاهد من هذا أن أبا بكر الصديق سجد شكرا لله لما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب، لأن هذا نصر للإسلام والمسلمين وحفظ للإسلام. نعم. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج، ثدية، حين وجد ذا الثدية في الخوارج. نعم. كذلك سجد الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين وهو علي بن أبي طالب لما حصل القتال بينه وبين الخوارج، والخوارج طائفة من الغلاة من القراء، من قراء القرآن، لكن يقرؤون القرآن ولا يتفقهون فيه، ما يتفقهون به، ولا هم يقرؤونه يتهجدون به الليل ويصومون النهار، لكن بسبب أنهم ليس عندهم فقه في دين الله والعياذ بالله حصل عندهم الغلو، حتى كفروا الصحابة، حتى كفروا الصحابة واعتزلوا الجلوس على علمائهم والأخذ عن علمائهم، اعتزلوا علماء الصحابة وصاروا يتعلمون على بعضهم من الجهال، والعياذ بالله تبنوا هذه الفكرة تكفير المسلمين. هذه واحدة. الثانية استحلال دماء المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الخوارج: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ما عرف في التاريخ أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقاتلون المسلمين صلى الله العافية، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. هذه طريقة الخوارج، وسببها الغلو والعياذ بالله، والجهل أيضا، وعدم تلقي العلم عن العلماء. هذه مصيبة، عدم تلقي العلم عن العلماء يسبب هذه الكوارث والعياذ بالله. هؤلاء هم الخوارج، خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد، وانحازوا في النهروان في العراق، وهم جمع كثير، فأرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، حبر القرآن وترجمان الأم وترجمان حبر الأمة وترجمان القرآن، أرسله إليهم يناصحهم، فناصحهم وجادلهم، رجع منهم خلق كثير، وبقي أكثرهم على الضلال والعياذ بالله. فقاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان ونصره الله عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من قتلهم فله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فرجى علي أن يكون هو هذا، هو الذي قتلهم ويحصل على هذا الأجر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف رجلا منهم يقال له ذا الثدية، يعني في يده مثل ثدي المرأة، في يده مثل ثدي المرأة، وله حلمة مثل حلمة الثدي، أنه يكون في هؤلاء علامة عليهم. فأرسل علي رضي الله عنه من يفتش عنه في القتلى، فوجده، وجد ذا الثدية، فجاء وبشر علي رضي الله عنه، فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله أنه حاز على هذه الفضيلة وهي قتل هؤلاء الخوارج. وهذا محل الشاهد من الحديث أو من الأثر، أن عليا سجد شكرا لله لما بلغه وجود هذا الشخص الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوده مع الخوارج، فتحقق رضي الله عنه من وعد الرسول صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك وسجد شكرا لله. وانظروا أن المسلمين إذا انتصروا فإنهم يشكرون الله، يشكرون الله عز وجل ويحمدونه ويسجدون له شكرا، ما يشطون حفلات ومفاخرات وعياد بعدين، عيد كذا، عيد المولد، عيد الوطن، عيد ما أدري، عيد النصر، ما يحطون هذه الأشياء، إنما يعبدون الله ويشكرونه في هذه المناسبات. هذه سنة المسلمين عند الانتصارات، لهم يشكرون الله ويحمدونه ويعبدونه سبحانه وتعالى. نعم. وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه. كذلك من الصحابة الذين سجدوا شكرا لله أولا أبو بكر، ثانيا علي رضي الله عنه، ثالثا كعب ابن مالك الأنصاري، أحد الثلاثة الذين خلفوا، تخلفوا عن غزوة تبوك، تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المنافقون يعتذرون إليه، جاء كعب بن مالك رضي الله عنه فلم يعتذر، وإنما اعترف أنه لا عذر له وصدق مع الله عز وجل، اعترف أنه لا عذر له. أما المنافقون فاعتذروا بأعذار كاذبة تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما كعب بن مالك فقال له انتظر حتى يقضي الله فيك، فخرج من عنده. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن لا يكلموه، فكان يمشي في المدينة ولا يكلمه أحد حتى إنه يسلم ولا يردون السلام عليه. ثم أمره أن يعتزل زوجته هو واثنان معه، عذره يعني فعلهم مثل فعله على الثلاثة الذين خلفوا، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك، هؤلاء هم الثلاثة صدقوا مع الله وصبروا على ما أصابهم من الهجر ومن الغربة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ومكثوا على هذا 50 ليلة. ثم نزل الفرج ونزلت توبتهم من عند الله عز وجل، فأعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وطار الناس في الخبر إلى كعب بن مالك ورفيقيه يبشرونهم، فلما بلغه الخبر خر ساجدا لله. وهذا محل الشاهد من القصة، محل الشاهد من القصة أنه لما بلغه الخبر سجد شكرا لله عز وجل. نعم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. نعم. هذه نتيجة الصدق مع الله. وإلا كعب بن مالك يقول أنا باستطاعتي إني أعتذر إلى الرسول وأعطيك يعني بلاغة وأعطيك جدا، لكن لو عذرني الرسول والله لم يعذرني لم ينفعني هذا. فلذلك آثر الصدق والصبر حتى فرج الله له ولأخويه. نعم. وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن الإقرار، سنة الإقرار، إذا قيل في عهد النبي فمعناه أن النبي أقره على ذلك. نعم. وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها، متفق عليها بين البخاري ومسلم، وهي مذكورة في كتب التفسير وكتب الحديث. نعم. أبواب سجود السهو. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يسجد سجدة الشكر في صلاة الفريضة؟ لا، يقولون تبطل صلاة الفريضة لو سجد فيها صلاة أو صلاة نافلة، إذا سجد فيها سجدة شكر بطلت، لأن هذه زيادة في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنما الذي في الصلاة سجود التلاوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الضابط في سجدة الشكر؟ هل يسجد أو يشكر في كل أمر خير حصل له كنجاح وتخرج. شكر لا بد منه، لكن السجود أبلغ، السجود أبلغ في الشكر، وأما الشكر فهو لا بد منه. نعم، يشكر الله بلسانه وبقلبه وبفعله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون الشكر بالاعتقاد، بأن يعتقد الإنسان أن ما أصابه من نعمة أو اندفع عنه من نقمة أنه من الله؟ لا، ما هو هذا هو الشكر. الشكر لا بد يعلن الشكر بلسانه وبفعله نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الدعاء سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، هل فيه دليل على أن الأذنين من الرأس؟ الأذنان من الرأس. نعم، الأذنان من الرأس، لكن قل هل فيه دليل على أنهما من الوجه، لأنه أضافهما إلى الوجه. لا، هما من الرأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغسلهما، ما كان يمسح عليهما مثل ما يمسح على الرأس، ولو كان من الوجه لغسلهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في سجود التلاوة خارج الصلاة، هل يكبر في أوله أم لا يكبر؟ هذا ورد، هذا ورد أنه يكبر في أوله، كبر النبي صلى الله عليه وسلم، كبر معه الصحابة وسجد. نعم. وهل يفعل ذلك أيضا في سجود الشكر؟ نعم، الشكر أيضا هو ما ورد فيه أنه يكبر، لكن نظر إلى أنه سجود وعبادة يكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يفعله بعض اللاعبين عند قيامه بتسجيل هدف يسجد لله، هل يعد هذا نعمة؟ تسجيل الهدف هل هو نعمة أو اندفاع نقمة؟ هذا لعب، لعب، اللعب ما يسجد له، يسجد لله لو تركه، لو تركه شكرا لله يسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يشترط لسجود التلاوة وسجود الشكر استقبال القبلة والوضوء؟ هو الظاهر. نعم، هو الظاهر، ما دام عبادة إذا استقبل القبلة وكان على طهارة هذا أكمل وأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤخذ من سجدة داود عليه السلام أنني إذا وقعت في خطأ أو ذنب أنني أسجد لله، فهل يعد هذا عملا مشروعا؟ هذا ما هو مشروع سجود الشكر إلا عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، هذا سببه، هذا سببه. وداود ما سجد سجدة شكر، توبة، سجد سجدة توبة، ولهذا مر بكم في الحديث: هي لداود توبة ولنا شكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فغفرنا له ذلك، خر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، فهو سجود توبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا واضعا رأسه في حجر عائشة، فلما جاءه الخبر قام فخر ساجدا، هل يؤخذ من هذا أنه يقف ثم يسجد؟ من ظاهر الحديث. نعم، نعم، لعله قام يعني ارتفع عن حجر عائشة، أو معنى قام على قدمه معنى أنه ارتفع من حجر عائشة سجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وفيه فضل عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه الشريف في حجرها، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرها وبين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلى بنا إمام مسجد وقرأ سورة صاد ولم يسجد هذه السجدة التي فيها، فهل ينكر عليه؟ لا، أنت اللي ينكر عليك إذا انكرت عليه. لا، أي ينكر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وحرصه عليهم، وشفعه الله في ثلث أمته بل شفعه في الكل، هل المقصود بالأمة هنا المتبعين أم يدخل في ذلك أهل البدع؟ لا يدخل أهل البدع إلا من كان، يعني من كانت بدعته مكفرة إنه لا يدخل، أما من كانت بدعته دون الكفر فيدخل في هذا لأنه من أمتي ما خرج عن أمتي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في القرآن وبين جمع عثمان رضي الله عنه؟ عثمان جمع القرآن بمعنى أنه جعله على قراءة واحدة، كان الصحابة يقرؤون قراءات مختلفة، كانوا يقرؤون قراءات مختلفة، فخشي عليهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من التفرق والاختلاف، فجاء إلى عثمان أشار عليه أن يجمع الصحابة على قراءة واحدة، فجمعهم على قراءة واحدة خشية من التفرق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الصوفية يجيزون مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أو لا تقول إن الآن القرآن يقرأ بقراءة حفص وقراءة ورش وقراءة، هذه كلها قراءة واحدة لكن تختلف من حيث الشكل أو الحركات، ولا تختلف من حيث المعنى ومن حيث الألفاظ. نعم، فهي وجوه من القراءة، وجوه من القراءة الواحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن واحد يميل الإمالة، واحد ما يميل، واحد يمد مدا بمقدار كذا، بعضهم ما يمد بمقدار كذا، هذا ما هو باختلاف في اللفظة، هذا اختلاف في وجوه القراءة فقط. فهو رضي الله عنه جمعهم على قراءة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الصوفية يجيزون إقامة عيد المولد للنبي صلى الله عليه وسلم قياسا على جمع القرآن لأنه أمر لم يحصل في عهده عليه الصلاة والسلام. القراءات، العبادات ليس فيها قياس يا أخي، عبادات توقيفية ليس فيها قياس. الرسول ما احتفل بمولده، ولا الصحابة احتفلوا، ولا التابعون، ولا القرون المفضلة، فما في هذا قياس، هذه عبادة ما يجوز القياس فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الشفاعة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم أنها عامة لكل مؤمن وإن كان من الأمم السابقة؟ لكل مؤمن وإن كان من الأمم السابقة، أنبياءهم يشفعون لهم، الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأطفال يشفعون، الأفراط. نعم، الشفاعة الحمد لله تحصل من، ما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل بدعة الخوارج ما زالت موجودة؟ وهل من كان وبكثرة موجودة وبكثرة، هالتخريب وهالتفجير هذا شغل الخوارج، بل هو أشد من شغل الخوارج. الخوارج ما كانوا يفجرون البيوت ويقتلون النساء والأطفال ويقتلون المعاهدين والمستأمنين، كانوا يبارزون في المعارك في الحروب، يبارزون، ما كانوا يخونون ويفجرون البيوت والمساكن على العوائل. هذا زادوا عن الخوارج والعياذ بالله. نعم، أصل خوارج لكن زادوا عليهم فسادا في الأرض. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل من كان فيه شعبة من شعب الخوارج مع الإصرار عليها وعدم التوبة منها يعتبر خارجيا؟ نعم، اللي كفر المسلمين ولو ما حمل السلاح، اللي يحمل فكرة الخوارج ويقول صحيحة هذا خارجي، ولو لم يحمل السلاح ولو لم يخرج على ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط شرعا مناظرة كل من يخرج على الحاكم قبل قتاله؟ هذا على ولي الأمر، يناصحهم قبل ويجيب عن شبهاتهم، إذا كان لهم شبهات يجيب عنها حتى يرجع من يريد الحق، يرسل لهم من يناظرهم من أهل العلم. نعم، يسمعون الشبهات اللي عندهم ويجاوبون عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يقول: أسجد سجود الشكر كل جمعة. شخص يسأل فيقول: أسجد سجود الشكر كل جمعة لأن الله قد مد في عمري أسبوعا كذا وكذا، فهل هذا جائز؟ مد بعمره إيش؟ مدة أسبوع، كل جمعة يسجد سجد الشكر، مد في عمره أسبوع، تدري أنه مد في عمره أسبوع، هذا عمرك، ما مده، هو عمرك اللي مقدره لك. نعم، وأيضا هذا بدعة، تسجد كل جمعة إلا سجدة الجمعة في الصلاة، صلاة الفجر الجمعة يسجد الإمام ويسجد إذا قرأ سورة السجدة يسجدون معه، هذا السنة. أما أنك تسجد أن الله طول عمرك وأنك ما مت قبل الجمعة اللي تجي، هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاة الذين يحرضون الشباب على ولاة الأمر وعلى العلماء، هل ينطبق عليهم حديث أنهم دعاة على أبواب جهنم؟ ينطبق عليهم أنهم خوارج وأنهم يدعون إلى ضلالة، يدعون إلى ضلالة، من دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول الراجح في الركعة الزائدة من الإمام، هل يعتد بها المأموم؟ هذا يأتي في باب السهو إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كتب بعض الناس في الصحف إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تعد إلا عبئا على الدولة في هذا العصر إلى آخر كلامه، يقول: ما النصيحة في ذلك وما التوجيه؟ نصيحة: هذا جاهل كذاب والعياذ بالله، ولا عرف دعوة الشيخ ولا عرف ما عليه الدولة، هو جاهل مسكين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعوة الشيخ ما يضرها الكلام هذا، إنما يضر نفسه، إنما يضر هذا الكلام من قاله، ولا يضر دعوة الشيخ، قيل فيها أكثر من هذا. نعم، ولا ضرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قلت: يا فلان اشفع لي عند الله حتى يدخلني الجنة أو يشفيني، لماذا نهى الله عن هذا؟ إذا قلت: يا فلان اشفع لي عند الله حتى يدخلني الجنة أو يشفيني، يقول لماذا لما تقول اشفع لي قل ادعو الله لي، ادعو الله لي، وطلب الدعاء لا بأس به، تطلب من أخيك أن يدعو لك. النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو الله للمسلمين بالغيث والسقيا، وتطلب منه الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار لزيارة الأب والأم؟ نعم، واجب عليك حق الوالدين حتى ولو كانوا كفارا، واجب عليك البر بهما، صاحبهما في الدنيا معروفا. نعم، سافر لأجل هذا الغرض، هذا سفر مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفار لأجل الدراسة؟ إذا كانت الدراسة مفيدة والمسلمون بحاجة إليها ولا توجد في بلاد المسلمين فيباح السفر من أجلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر بعض العلماء أن ابن تيمية رحمه الله نص على أن السلف كانوا يقبلون الحديث الضعيف في باب الفروع، فهل هذا صحيح؟ نعم، في باب الفروع على غلط. شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقول الحديث الضعيف يعمل به في الترغيب والترهيب، في الترغيب والترهيب، لا يعمل به في تأسيس أحكام أو حلال أو حرام، لا، إنما هو في الترغيب والترهيب فقط، هذا يقوله الشيخ وغيره. نعم. بشرط أن لا يكون الحديث شديد الضعف، لا يكون شديد الضعف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أو هل يجوز للأب أن يضرب أولاده، وهل يجوز له أن يشتري لهم ما يسمى بالألعاب الإلكترونية؟ يضرب أولاده للتأديب، نعم، يضربوهم عليها لعشر، يضربهم للتأديب ضربا غير مبرح. نعم. وأما شراء الألعاب التي ليس فيها محذور، ما يشري لهم صور مجسمات، صور مجسمة، ما يشري لهم أشياء محرمة، لا بأس. نعم، الألعاب المباحة لا بأس، اشتريها لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الحذاء فيه صور، إذا كان الحذاء فيه صور، حذاء، نعم، فهل يدخل في النهي العام أم أن هذا فيه إهانة للصور فيجوز لبسها؟ أول شيء تجنب الحذاء اللي فيه صور، اشتر حذاء سليمة. ثانيا هذه مهانة، ما دام تداس طوطة فهي مهانة، لكن تجنبها في شك أنه أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ماتت أمه ولم تحج حج الإسلام فحج عنها، سؤاله هل يجوز لي أن أحج عنها مرة أخرى حج نافلة؟ نعم، حج عنها عشر مرات أو عشرين مرة، طيب خير مفتوح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أسافر إلى قريتي فأمكث فيها يوما أو يومين، ويطلب مني جماعة المسجد أن أخطب بهم خطبة الجمعة، فهل يجوز لي وهل يكون حكمي حكم المسافر؟ صحيح أنه لا بأس بذلك، المذهب لا، يقولون المسافر ما يخطب فيها ولا يأم فيها، ما يكون إمام، لكن الصحيح أنه لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أخطب خطبة الجمعة في بلادي فأختار مواضيع الخطب من أبواب، أنا أخطب خطبة الجمعة في بلادي فأختار مواضيع للخطب تكون من أبواب كتاب التوحيد ومن أحاديث الأربعين النووية، فهل فعلي هذا صحيح؟ هذا طيب، هذا تعليم العقيدة وأيضا العمل بالدليل من رياض الصالحين وغيره من كتب الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما واجب طلبة العلم حول ما يحصل في بعض المهرجانات من منكرات واختلاط وغير ذلك؟ إن كانوا يملكون أو يستطيعون التوجيه والإرشاد في هذه المهرجانات ويأثرون، إنه يجب عليهم أن يذهبوا إليها وأن يقوموا بتوجيه والإرشاد والنصيحة. أما إذا كانوا ما يقبل منهم ولا أو يمنعون فلا يذهبون إليها، يبتعدون عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاته صيام الست من شوال أو صيام بعضها فهل يقضيه في ذي القعدة؟ لا، سنة فات محلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أكل ما ذبح من الصيد بدون تسمية؟ إذا تعمد ترك التسمية فلا يجوز، أما إذا نسيها أو ذهل عنها فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مقيم في بلاد الكفر طلق زوجته ولها منه بنت، وهو يريد الهجرة ولكن أم البنت رفضت أن يأخذها معه. سؤاله: النظام في هذه الدولة يدافع عن المرأة، يقول: بماذا تنصحونني؟ هل أهاجر أو أبقى عند ابنتي؟ إذا كان بقائك عند البنت لحفظها وتربيتها هذا عذر لك في الإقامة، أما إذا كان ما تتمكن من تربيتها وتوجيهها فهاجر في نفسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب على الحاج الذي يترك أهله في الرياض أن يضحي عنهم يوم النحر؟ الأضحية في البيت، ما تصير في يوم النحر في منى ولا في غيره، تكون في البيوت. توصيهم أو توكل وكيل يذبحها لهم في بيتهم عندهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم متابعة المناظرات التي تكون بين المسلمين وباقي الأديان، أو المناظرات بين السنة والجماعة وبين الشيعة أو غيرهم؟ الإنسان المتمكن الذي يعرف الحق من الباطل ويطلع على هذه المناظرات من أجل أن يعدل ما فيها من خطأ لا بأس، أما الإنسان الجاهل لا يجوز له ينظر فيها ويستمع لها، لأن ربما تؤثر عليه، تنطلي عليه بجهله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أشكل علي القول بأن الإنسان لا يلام على محبة أقاربه المشركين محبة طبيعية فطرية وليس يحب دينهم، هل هذا القول صحيح؟ المؤمن لا يحب الكافرين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فلا يود الكافر أبدا ولو كان أقرب الناس له، لو كان أباه أو أمه أو ابنه ما يود، ما هو بس يبغض دينه، يبغضه ودينه، يبغضه دينه. الآن بعض الناس يقول تبغض دينهم ولا تبغضهم، لا، هذا خطأ، هذا خطأ، يبغضهم ويبغض دينهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: موظف لا يتيسر له صوم النفل إلا في يوم السبت لأنه إجازة، هل يشرع أن يصوم يوم السبت؟ لهذا إبراهيم والذين ما يقول كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم براءة منهم وبما هذا من دينهم وبما تعبدون من دون الله، تبرأوا من الاثنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، موظف لا يتيسر له صوم النافلة إلا في يوم السبت لأنه إجازة، فهل يشرع أن يفرده بالصيام؟ ورد النهي عن إفراد السبت لكن حديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يحتج به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: وإذا إفراد يزيل يعني الشك ويزيل المحذور، يصوم معه يوم، يصوم قبله يوم أو بعده يوم حتى يزول المحذور نهائيا ولا يبقى فيه شبهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: إن ابنها قد توفي ولم يحج حج الفريضة، فهل لها أن توكل من يحج عنه بمبلغ من المال؟ نعم، هذا طيب، توكل من يحج عنه، تعطيه مبلغ من المال تزود به ويستعين به على الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في سورة الأعراف في قوله تعالى: حتى يدخل الجمل في سم الخياط، يقول: ما المقصود بالجمل؟ حيث إن بعض المفسرين يقول إن المقصود هي الحبال الثقيلة كما في لغة هذيل، ما الراجح؟ نعم صحيح، حتى يلج الجمل أي حبل السفينة في سم الخياط في منفذ الإبرة، ما يمكن هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كأنه جمالة صهر، جمالة يعني ما هو بالمراد الجمالة اللي هي الحيوانات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحبال الثخينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يعمل في بنك مركزي في بلاد تعتمد. نعم. نعم. رجل يعمل في بنك مركزي في بلاد تعتمد على البنوك الربوية، وعمله في الإحصاء ولا علاقة له بالربا، ولا يتقاضى الراتب من البنك وإنما من دولته، سؤاله: هل عملي جائز؟ تعاون معهم، تعاون معهم، ولو راتبك ما هم منهم، تعاون أنت معهم عشان تصلح أشغالهم ومعاملاتهم، هذا تعاون معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لعن الكاتب الربا والشاهد، عنهم ما أخذوا رواتب، الكاتب والشاهد ما أخذوا رواتب ولا أخذوا شيء، ومع هذا استحقوا اللعنة لأنهم تعاونوا معهم بالتوثيق، توثيق الربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الغسل يرفع الحدثين الأكبر والأصغر؟ إذا نوى هذا، إذا نوى رفع الحدثين وعمم جسمه بالماء وتمضمض واستنشق، فإنه يدخل الوضوء في الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشار بالسبابة عند قوله في التشهد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ يشار بالسبابة عند الدعاء وعند ذكر الجلالة، عند ذكر الجلالة إشارة إلى التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إجابة دعوة المشركين لقرابتهم وللرحم بينهم؟ لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي أكل عنده، لا بأس، هذا فيه تأليف لهم أيضا على الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول في من يحذر من العلماء الذين يحذرون من أهل البدع ويحذرون من الدراسة عندهم بحجة أن هؤلاء يصدون عن العلم بالتحذير من أهل البدع؟ هل هذا القول؟ يصدون عن العلم، يصدون عن البدعة وأهلها، ما هم يصدون عن العلم، يصدون عن البدعة وأهلها، ويوجهون إلى أخذ العلم عن أهل السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول النيابة عن النيابة عن الحي القادر في حج النافلة هل هو جائز؟ لا، ما ورد هذا، إنما ورد النيابة عن الحي العاجز عن الفريضة، الحي العاجز عن الفريضة، إما لمرض مزمن وإما لهرم وكبر. وأما القوي القادر في ماله وبدنه فهذا لا يناب عنه لا في فريضة ولا في نافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الاهتمام بأمر المسلمين المأمور به، هل من ذلك متابعة الأخبار التي تحصل في بلاد المسلمين في الصحف ومواقع الإنترنت هل هذا يعد من الاهتمام بأمر المسلمين المأمور به؟ إذا كان لك تأثير في هذا وتبي تصلح بين المسلمين هذا طيب، أما مجرد أنك تطلع ولا بيدك جدوى ولا شيء ابتعاد عنها ليتشوش عليك وربما تخطي بعضهم وتصوب بعضهم وأنت ما لست على طريق صحيح، ابتعد عنها. إلا إذا كان في هذا أثر طيب من الإصلاح بين المسلمين والدعوة إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وضع الرجل الحناء على رأسه ثم توضأ فهل يلزمه إزالة الحناء قبل أو يمسح عليه فقط؟ أبد يمسح عليه، لأن الحناء ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل رجل إلى المسجد فلم يصلي التحية فهل ينكر عليه ويقال إنه آثم؟ ما ينكر عليه إنكار، لأنه لم يترك واجبا، وإنما يرشد إلى أن الأفضل أن يؤدي تحية المسجد عملا بالحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز حلق اللحية من أجل الخوف على النفس؟ لا، ما يجوز حلق اللحية، ما تجوز المعصية لأجل غرض من أغراضك حصول عليه، ما يجوز تعصي الله من أجل تحصل على غرض من أغراض الدنيا والآخرة. معروف أن حلق اللحية ما يصلح أيضا، العبادة لا يتوصل إليها بالمعصية. نعم. ولا حتى المباح ما يتوصل إليه بالمعصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك صلاة مشروعة لأجل التوبة؟ لا، ما ثبت هذا، ما ثبت أن هناك صلاة تسمى صلاة التوبة. نعم، هي مذكورة لكن ما ثبتت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما النصيحة لمن لا يسد الفرج في الصفوف في الصلاة وعندما يؤمر بذلك لا يفعل؟ إذا أنه عصى وأبى الإثم عليه، أنت بلغته وأمرته. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.